خلاصة مفاهيم أهل السنة. ضرب الأمثال في القرآن. يكثر في القرآن الكريم ضرب الأمثال، والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي ذلك تقرير لضرب الأمثال وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها ويفهم المراد منها. أما من لم يعقل الأمثال المضروبة في القرآن وسخر منها فهو من أهل الزيغ والجهل والضلال. وإذا تأملت القرآن الكريم وجدت أن أكثر ما يضرب الله الأمثال فيه هو في أصول الدين ونحوها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.